بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع في المدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة الثانية، سائلين الله عز وجل بأنفسها وأن يجعلها من أمانة قولك. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة المباركة وباسم راتب الدعوة والإرشاد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن برجس العبد الكريم، جزاه الله خيرا على مجيئه وصبره ليفيدنا ويذكرنا، جزاه الله خيرا، حول موضوع ما تمسك به المرء وقام عليه الا استقام له امر دينه ودنياه، وما فرط فيه او توالى او خرج الا فاته بقدر ذلك من الخير في الدين والدنيا. معشر الاخوان، لقد كان الاسلاف رضي الله تعالى عنهم وارضاهم اشد محاسبه لانفسهم من الغريم لغريمه، فضلا عن الشريك لشريكه. ان محاسبه النفس لها اهميتها في حياه المرء، ولا يمكن ان تستقيم للمرء اموره بدون المحاسبه، فيعرف الربح والخساره، فان ربح فرح واستكبر وكان ذلك حاسا له على الاستزاده، وان لحقه شيء من الخسار جد وتدارك ما كان فيه قد صفر وكان ذلك حاسا له على البعد مره اخرى عن الخساره. وليس يخفى عليكم ما جاء بالخبر المتبوع عن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه من قوله: حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل ان توزنوا، وتجللوا ليوم العرض الاكبر على الله، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافيه. فنسأل الله جل وعلا ان يورثنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، فان العلم ليس بكثره الروايه والكتب، وانما العلم بالعمل واتباع السنه وان قلت الروايه والكتب. فنسأل الله جل وعلا ان يفتح علينا وعلى فضيله محاضرنا بكل خير، وان يرزقنا واياكم خشيته في الغيب والشهاده، انه سميع قريب. وليتفضل، جزاه الله خيرا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ليهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، ايها الاخوه في الله، ان موضوع محاسبه النفس موضوع يجدر بكل مسلم ان يكون دائم الصله به، ان يكون هذا الموضوع نقطع اليه واثرا في قلبه. اذ صلاح الانسان وفساده مترتب على صلاح نفسه او فسادها،